من باب الجائز يستجدها على الجهاز. كيف يستجدها على الجهاز؟ مثل يعرف أن القطب أين يقع؟ شمالا، والجدي وهو يدور حوله قريبا منه أيضا شمالا، ونحن لا نشاهد إلا الجدي لأن القطب يقولون إنه نجم خفي جدا ما يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، وحنا نقول أيضا في غير البلدان اللي فيها الكهرباء. نعم، هذا القطب، لكن الجدي حوله قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي لا يتحرك عن مكانه وهو يتحرك، لكن لقربه من القطب دائرته ضيقة بإذن الله. حين النجوم على القطب تسير هكذا مثل الرحى تدور على القطب، ولهذا الدب الأكبر اللي يسموها الدب الأكبر من بنات نعش الكبرى تدور عليه، لكن ما تغيب إلا يمكن جزء بسيط، يمكن ما يخفى آخرها إلا وقد دان أولها. وأما بنات نعش الصغرى التي تدور حول القطب ما تغيب أبدا، أنتم شاهدوها الآن بنات نعش الصغرى تجدونها ما تغيب تدور ما هنا إلا إن شاء الله يستفيد يدور ميها، لكن ما يغيب. هنا السبع، لكن السبع بعض الأكبار هذه اللي دعوت موسيعة هذه اللي يغاب بعض الليل، ولكن يطن على طول. والسناف الصغار هذول ما يغاب، يدور ولا يغاب. شفنا والليل تجيب مثلا حسب عدد الفصول جنوب في أول الليل تجان في آخر الليل شمال، وفي طرف بنات نعش الصغرى نجمان مضيئان يسميان الفرقدين. نعم، يقول الحرير في ملحته: وفرقدت السماء لن يفترقا. في رب من المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهات. نعم، يطلع من أجل غانم ليلكم تعرفين عشان نعلمها إن شاء الله نطلع اسم الهالي لصر ما فيها قمرة. نعم، فأقول هذا لا بأس به، لا بأس به في المصالح الدنيوية الاستدلال بها على الجهة لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الثاني الاستدلال بها على الفصول، الاستدلال بها على الفصول ما على الجهات، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، بعض السلف وأباحه آخرون. والذين كرهوه قالوا: لأنه يخشى إذا قيل هذا النجم الفلاني إذا طلع فهو وقت الشتاء، يخشى لهم العامة أنه يأتي بالبر، هو اللي يأتي بالبر وهو اللي يأتي بالبر وهو اللي يأتي بالبر وما أشتغل. فمن أجل هذا كرهه بعض السلف، والصحيح أنه لا يقال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ابن زعامه السدوس منه من التابعين قال قتاده: خلق الله هذه النجوم لثلاث. اللام هذه للتعليل اي لبيان العله والحكمه. لثلاث ولا لثلاثه؟ يصلح، لكن ثلاث احسن، يعني لثلاث حكم. ولهذا أتى بالعدد مذكرا. الأول: زينة للسماء. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه واحدة. وكيف هي زينة؟ لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء كلياليها

أن من فعل هذا فإنه حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في المثال الإشكال. إذا مات على الكفر هو مو بداخل الجنة، نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلد في النار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيكون هذا الاحتمال معنى خامسا، نحن ذكرنا أربعة معانا، يكون هذا الاحتمال معنى خامس، أنه يحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة. ويبقى النفي على عمومه بقول لا يدخلون الجنة ولا لا يدخلون، باعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة من ناخذه بقوله ومصدق بالسحر، فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم داخل في نعم. ارفع صوت لا ما يمكن، لأنه لا بد أن في قلبه إيمان، هؤلاء لا بد أن يكون في قلبه إيمان إلا على طريق المعتزلة والخوارج. قلنا أن الدخول مغاشية كفر مطلق، هل قلنا هذا في جميع المعاصي؟ لا، ما ورد فيها كفر، نعم، بس تقسيمات كل دخول المطلق لا بد يحكمها على أي هذه تغسية الصلاة؟ جميع المعاصي. كلمة كلام ما ورد فيها مثل هذه، اللي ورد فيها مثل هذه، وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل، يقال فيها هذا القول. ثلاثة دائما الحصر يكون على هذا، حتى فيها ثلاثة جواب فنية غير هذا، وثلاثة جواب نمه الله حتى في غير الوارد. نعم، لا نقول الشيء هذا لا لا ال- ال- ال- المعاصي اللي ما رتب عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بأنه يكون النار، لأنها تكون غالبا من الصغائر، والصغائر مكفرة من جهة الحسنات. لو ما يصلي لو صار ما أشرك ما صلى لا يخلد، الكافر مخلد في النار لا شك فيه، وعدة الكافرين وحديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في مسلم، فجعل ترك الصلاة من الشرك، يعني هو من الشرك أن يستسلم لصنعه، حتى تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله من الشرك كما هو معروف. هذا يكفر، هذا اللي احنا نقرر ونأكد عليه معروف. لا طيب، هذا رجل ما أشرك بالله لكن جحد ما عند الله، وش يصير؟ طيب قال الصلاة مين فريضة؟ كفر وهو ما أشرك. نعم، قطع الرحم يعني تارك الصلاة لو قطعت وكان أفضل منه، هل فيه إثم على ما فيه؟ لا أبدا ما فيه تارك الصلاة، لأنه يجب أن يعدم، لكن مو مثل الكافر الأصلي، الكافر الأصلي فصل لقرابته، لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى، يعني ودك يبنى عنه حتى المواء والطعام علشان يموت، ولا يقبل بالسيف أحسن بحسن. لكن وين عبد الله المستعان؟ يشرب الخمر وش فيه؟ دخان واحد يعني يعني الحكمة في خلق النجوم، وش الحكمة؟ ثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات مهتدى بها. طيب، ترى هذا ما نعلمه منه،